الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، وذلك الدهر كله، كل يوم طول الوقت. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ازاي بقى نصلي؟ ازاي نستطيع ان نقبل ولا يكون بيننا وبين الله حجاب؟ ازاي نقدر نعملها دي؟ الانسان لو اقبل على مخلوق وبينه وبينه حجاب، معلش انا اسف، انت دلوقتي شايفني وبتسمعني بس لا تقدر تلمسني، لو واحد ورا الحيطة دي مش شايفني سمعني، لو واحد مش شايفني ولا سمعني بيني وبينه حجاب، ما يبقاش مقبل. فما الظن باللي بين وبين ربنا حجاب؟ مشكلة كبيرة جدا. إذا أقبل العبد على الله في الصلاة وبينه وبين الله أحجبة من الشهوات والوساوس، إذا وقف بين يدي الله والنفس مشغولة بالشهوات وبالهموم ملأى منها، فهل يكون ذلك إقبالا على الله؟ لا يمكن ذلك إقبال، وقد ألهته الوساوس والأفكار وذهبت به كل مذهب. وفي نقطة في منتهى الخطورة عايز أنبهك ليها، الشيطان قلنا كتير اكدت عليك اكتر من مرة ان الشيطان عدو. ربنا قال: ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. الشيطان لما ربنا سبحانه وتعالى طرده من الجنة من اجل عداوته لأبيك آدم ورفضه السجود، الشيطان قال: أدام احنا خرجنا منها بسبب آدم، يبقى أنا إذا كنت هدخل النار يبقى لازم أدخل آدم وذريته معايا في جهنم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. قال كده لما ربنا طرده من الجنة، قال له: ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. القضية الكبيرة إن الشيطان عدو، والشيطان يريد أن يدخلك جهنم، والشيطان لما رفض السجود بيغار من اي حد يسجد، يحقد على اي حد يسجد. فلذلك لما يلاقي الانسان دخل في الصلاة، ابن القيم بيقول ايه في الكتاب بتاع اللي معانا الوابل الصيب من الكلم الطيب، بيقول ايه: والعبد اذا قام في الصلاة غار الشيطان منه، فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغيظه للشيطان وأشده عليه، فهو يحرص ويجتهد ألا يقيمه فيه، بل لا يزال يعده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة فيتهاون بها فيتركها. الشيطان لما انت تيجي تصلي مش هيسيبك تروح تصلي، يريد ان يحول بينك وبينه وبين الصلاة. يقول لك يا عم الوقت الظهر ممدود للعصر، العصر ممدود للمغرب، المغرب لسه وقته طويل، العشاء يا عم معاك لحد الصبح، وهكذا. الـ زي ما كان بيقول الشيخ كشك الله يرحمه رحمة واسعة، بعض الناس يبقى نايم ويسمع أذان الفجر، الصلاة خير من النوم، الشيطان يقول له لا لا لا، احنا جربنا لقينا النوم أحسن، ينيمه. إذا نام ابن آدم عقد الشيطان على قافيته 3 عقد، نمو عليك ليل طويل، نمو عليك ليل طويل، نمو عليك ليل طويل، يربط على أفاه، نام ما تقومش، يهون عليه الصلاة. وزي ما قلنا ان يقول له ادام هنا ابيض خلاص، ادام ما بتأذيش حد خلاص، المهم انك انت مش مهم الصلاة، المهم يبقى بينك وبين ربنا عمار، يضحك عليه، يروج له الشهوات ويشغله، وتيجي مشاغله وقت الصلاة بقى بالذات، وقت ما يجي وقت الصلاة التليفونات تضرب، وتعالى والحق بنتك عيانة، والحق اللي جرى، وروح شوف اللي و يشتته، حتى الانسان يبقى مش طايق الصلاة. ياما كتير من الناس بعد ما شريط انت ما بتصليش ليه، يقول لي ببساطة والله انا مش عارف الصلاة تقيلة عليا ليه، تقيلة علي، انا نفسي اصلي بس مش حاسس ان في حاجة بتحسني، حاجة بتحسني الشيطان ببساطة، الشيطان هو اللي بيحوشك عن الصلاة، هو اللي بيشغلك عن الصلاة. عشان كده ابن القيم هنا بيقول ايه، يقول والعبد اذا قام في الصلاة غار الشيطان منه، فانه قد قام في اعظم مقام واقربه الى الله واغيظه للشيطان واشده على الشيطان. الشيطان لما يشوف واحد ساجد بيولع نار، إذا سجد ابن آدم حث الشيطان التراب على رأس نفسه ويقول يا ويله، سجد ابن آدم فغفر له، ولم أسجد فطردت من الجنة. بيلطم الشيطان، فهو يحرص ويجتهد ألا يقيمه فيه، بل لا يزال به يعده ويمنيه، هنصلي بعدين، هنلحق الجماعة التانية، نصلي في البيت، صلي بزوجتك احسن عشان زوجتك تصلي وولادك يشوفوك في البيت، صلي في البيت يبقى في بركه في البيت، ايه الى اخره، مع انه مامور بصلاه الفريضه في المسجد، ولا صلاه لجار المسجد الا في المسجد، ومن سمع النداء فلم يلبي فلا صلاه له، ومع ذلك يجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شان الصلاه فيتهاون بها فيتركها. فإن عجز عن ذلك، إذا ما قدرش الشيطان يخليه ما يروحش يصلي، وعصاه العبد وقام في ذلك المقام، أقبل عدو الله حتى يخطر بين العبد وبين نفسه ويحول بينه وبين قلبه. قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذا أذن للصلاة أدبر الشيطان وله ظراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا انقضى الأذان أقبل، فإذا سوب للصلاة أدبر الشيطان، فإذا انتهى التثويب إقامة الصلاة أقبل حتى يخطر بين العبد وبين نفسه. شوف بقى الإنسان كده ونفسه كده وهو يمشي في الوسط كده بين الإنسان ونفسه رايح جاي يتمشى، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم حتى يخطر بينه وبين نفسه ويحول بين العبد وبين قلبه، فيذكره في الصلاة ما لم يذكر قبل دخوله فيها، حتى ربما يكون قد نسي شيئا أو نسي حاجة وأيس منها، فيذكره إياها في الصلاة ليشغل قلبه بها ويأخذه عن الله عز وجل. يبقى إنسان قاعد بيدور على حاجة، المفاتيح كانت في إيدي حطتها فين، ويدور هنا ويدور هنا ويلف ويقول أنا كانت في يا ترى أنا حطيتهم فين، أو يدور على الكتاب الفلاني راح فين، أو يدور على يتذكر اسم حد عايزه أو رقم يجي في ساعة ما يفصل الله أكبر، الشيطان يشغله فاكر ويجيب له القصة بقى، مش هيقول له الكتاب في المكان الفلاني أو المفاتيح في المكان الفلاني، لا ده هيجيب له القصة من بعيد من أيام ما كان لسه، ويشغله طول الصلاة لحد آخر الصلاة يفكروا المفاتيح فين، يشغلوا تماما أثناء الصلاة. قال فيقوم في الصلاة بلا قلب فلا ينال من إقبال الله تعالى وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه الحاضر بقلبه في صلاته، فينصرف من صلاته مثلما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله لم تخف عنه بالصلاة، فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقال به سبحان الملك. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا قام ابن آدم في الصلاة أتي بذنوبه فوضعت على كتفيه وظهره، فكلما ركع أو سجد تساقطت ذنوبه. الصلاة تكفر ما قبلها، مثل الصلوات الخمس كمثل نهر بباب أحدكم يرتسل منه كل يوم خمس مرات، فهل يبقي ذلك من درنه شيء؟ قالوا لا يبقي ذلك من درنه شيء. قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا، ولكن الصلاة التي تمحو الخطايا التي حضر فيها القلب، الصلاة التي تمحو الخطايا التي أقبل العبد قلبا وجسما ووجها ووجهة على الله فيها، هي دي اللي أكمل خشوعها وركوعها وسجودها ووقف بين يدي الله وقيام قلب. فهذا إذا انصرف، فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه وأحس بأن أثقالا وضعت عنه، وأحس بأن أثقال وضعت عنه، فتجده يجد بعد الصلاة نشاطا وراحة وروحا حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها لي سنين لا يهمني إلا طلوع الصبح، بتقول بشيل هم طلوع الصبح، بتفضل طول الليل في قيام وركوع وسجود ودعاء ومناجاة شايل هم طلع الصبح، يود لو أن ظلام الليل دام له وزيد فيه سواد السمع والبصر. فالمسلم الذي يصلي ويقبل بقلبه على الصلاة يجد نشاطا في الصلاة وراحة وروحا حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها لأنها قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا، فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل في الصلاة فيستريح بها لا منها. فالمحبون يقولون نصلي فنستريح، فنستريح بصلاتنا كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم محمد صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة. وإن كانوا ضعفوا الحديث فإسناده قابل للتحسين إن شاء الله، ولم يقل أرحنا منها، قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وجعلت قرة عيني في الصلاة، فمن جعلت قرة عينه في الصلاة كيف تقر عينه بدونها؟ جعلت قرة عيني في الصلاة. وأنا قبل كده قلت كتير إن في ألفاظ في الإسلام ما ينفعش تتشرح، منها هذه الكلمة، كلمة قرة العين، ما ينفعش أشرحها أقول قرة عيني يعني كذا. لو قلنا قرة العين يعني السعادة، يعني قمة السعادة، لا قرة العين أكبر من كلمة سعادة، يعني ملء القلب فرحة، برضو هي أكبر من كده. قرة عين يعني إيه؟ يعني قرة عين، هو ده معناه. في كلمات في الصلاة، كلمات في الدين كده ما تقدرش تفسرها. ال28 حرف بتوع اللغة العربية ما يعملوش جملة في معنى الكلمة دي. قرة العين قلنا زي كده السكينة، قلنا زي كده الإخبات. الكلمات دي ما تقدرش تقول معناها. وزي ما قلنا قبل كده ان خليها زي ما هي، الوردة تتشم ما تتفعص، مش عايزين نفعص في معاني عالية لان الالفاظ قوالب المعاني. اخوتي لسه احنا مع الصلاة ان شاء الله، اكمل الحلقة الجاية. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.